الفائدة الأولى اختبار العبد هل يمتثل ويقول سمعنا وأطعنا في الأشد كما قالوا في الأخر، والثاني زيادة الأجر والثواب. نعم. النسخ إلى أخف. نعم. أصبر، ما فائدته؟ الفائدة التخفيف على الذمة. نعم. والابتلاء هذا عام. بارك الله فيك. يقول مالك رحمه الله تعالى: فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية. يقول أنه جائز عقلا، يعني العقل لا ينكر أن ينسخ القرآن سنة غير متواترة أو أن ينسخ السنة المتواترة سنة غير متواترة، عقلا لا يمتنع. ونقول هو لا يمتنع عقلا ولا شرعا، لو شاء الله تعالى لفعل. يبقى النظر هل هناك مثال أو لا لنسخ السنة. نعم، لنسخ القرآن للسنة، قصدي لنسخ السنة الأحادية بالقرآن أو بالمتواتر. أقول إن بعض العلماء مثل لهذا بقول الله تبارك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. قالوا إن هذا ناسخ لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا وصية لوارث. القرآن أوجب الوصية للوالدين، والحديث نفى ذلك، قال: لا وصية لوارث. لكن هذا المثال فيه نظر، فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن هذا ليس بنص، الوجه الأول أن هذا ليس بنص، وإنما هو تخصيص، لأن قوله للوالدين والأقربين يشمل الوارث وغير الوارث، فخرج الوارث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وبقي إيش؟ وبقي غير الوارث. والنسخ رفع للحكم أصلا، وهذا رفع للحكم عن بعض الأفراد، وهو حقيقة التخصيص. هذه واحدة. الوجه الثاني: الحديث ليس بناسخ، لكنه دال على الناسخ، لأن لفظ الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، بإيش؟ بما فرض من الميراث، فلا وصية لوارث. فيكون هذا الحديث مبينا للناسخ إن قلنا إنه نسخ وليس ناسخ. طيب، من شروط الحديبية أن من أتى من قريش مسلما وجب رده إلى قريش. جاء الرجال ردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش. جاءت النساء، هل ترد المرأة إلى المشركين؟ الصلح عام، من جاء عام. نقول إن القرآن خصص، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هل هذا نسخ أو تخصيص؟ هذا تخصيص، وهو قليل جدا أن يوجد قرآن مخصص للسنة، قليل نادر. قوله تعالى: واللذان يأتيانها، أي الفاحشة منكم، فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذا فيه أن اللوطي يؤذى، وإن تاب وأصلح ترك. فجاء الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ماذا يكون هذا؟ ناسخا للآية أو غير ناسخ؟ ألا ليت شعري أن أرى فاهما. القرآن يقول: آذوهما فقط، فإن تاب وأعرض وأصلح فأعرض عنه. السنة تقول اقتل الفاعل والمفعول به. نسخ ولا غير نسخ؟ نسخ لا شك، لا نسخ واضح، لأن عقوبتهما في القرآن الأذية، عقوبتهما في السنة القتل. إذن هذا حديث خبر أحد ناسخ للكتاب، ناسخ للكتاب. وهذا مما يؤيد ما ذكرناه قبل قليل بأن السنة إذا صحت إيش جاز أن تنسخ القرآن. فبطل قول المؤلف رحمه الله، بطل قوله ممتنع عن شرع، لأن وجدنا مثالا. ما هو المثال اللي وجدنا؟ أن اللواط في القرآن الكريم يجب أن يوذى الفاعل ومفعول به، وإذا تاب وأصلح أعرض عنه. وجاء الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل ومفعول به. وقد أجمع الصحابة على هذا الحكم، أن عقوبة اللوطي أن يقتل الفاعل ومفعول به. طيب، يقول رحمه الله ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية، ونحن مذهبنا في هذا، نعم مذهب الظاهرية، مذهب بعض الظاهرية، لأنه إذا دل الدليل على شيء فاتبع سواء ظاهري ولا غير ظاهر. وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا القيل لا أدري هل يصح ولا يصح، إلا إن كنا لم نفهم المعنى، لأن قوله وقيل يجوز في زمنه، الأصل أن النسخ ما يكون إلا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد الرسول لا وحي ولا شرع، فأصل المسألة ما تكون إلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا أدري معنى هذا القول، لعله أن يرجع إلى أصل الكتاب. قال وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به، وإلا فلا. وقيل يجوز بما جاز به التخصيص. هذه المسألة صورتها، هل القياس ينسخ؟ نعم، هل القياس ينسخ وينسخ به؟ الجواب لا، لا ينسخ ولا ينسخ به، سواء نص على العلة أم لم ينص. لأننا لو قلنا إن القياس ينسخ به، ينسخ به أو ينسخ، نعم ينسخ به، لأدى ذلك إلى الفوضى، وكان كل واحد يقول القياس كذا لينسخ الحكم. والنسخ لا يكون إلا بدليل الخطاب، الكتاب والسنة فقط. وقيل يجوز بما جاز به التخصيص، يعني يجوز أن ينسخ بالقياس كما يجوز أن يخصص به، والصواب خلاف ذلك. الصواب أن القياس يخصص به ولكنه لا ينسخ به. مثال المخصص به، العبد إذا زنى، العبد إذا زنى ما حده؟ حده 100 جلدة، لأن الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا العبد زاني فيجلد 100 جلدة. قالوا هذا العموم يخص بالقياس. إيش القياس؟ القياس أن الأمة نص الله عز وجل على أن عليها نصف الجلد، فقال إذا أحسننا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب، فيقاس العبد على إيش؟ على الأمة. وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وقيل لا قياس، لا قياس، لأن الله تعالى عمّم بالنسبة للزاني ولم يخصص، ولكن الصحيح أن القياس، لأنه لا فرق بين العبد والأمة، فالعار الذي يلحق العبد ليس كالعار الذي يلحق الحر، لا من النساء ولا من الرجال. قال: والإجماع، يعني من الأدلة الإجماع، وأصله الاتفاق. يطلق الإجماع على الاتفاق، ويطلق على العزم على الشيء. تقول: أجمع الرجل أن يقيم في هذا البلد 3 أيام. أجمع بمعنى عزم. وقال الله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني اعزموا أمركم وشركاءكم. لكنه في الاصطلاح قال: وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. اسمع، اتفاق علماء العصر. ومن هو العالم؟ العالم هو المجتهد. المقلد، أجمع المسلمون على أن المقلد ليس من العلماء، والمقلد هو الذي يحكم بما يراه غيره دون استناد إلى الكتاب والسنة. هذا ليس بعالم. إذن ماذا نسميه؟ نقول نسخة كتاب، نسخة كتاب تماما، لا يغير ما جاء في الكتاب، فليس بعالم. وإذا لم يكن عالما فلا عبرة بإجماعه ولا مخالفته. طيب، كلمة علماء إذن يقصد بها من؟ المشاهدين. قال: علماء العصر، العصر الزمن الذي يجمع العلماء. فلا عبرة بمخالف إن عقد الإجماع قبل أن يخالف. لو أن أهل العصر هؤلاء أجمعوا على أن هذا حلال، وبعد أن انقرضوا جاء إنسان وقال هو حرام، هل يعتبر خلافه أو لا؟ لا يعتبر. لكنه لو جاء قبل انقراض العصر وقال هو حرام خرق الإجماع، لأنه في عهد الإجماع. وقوله على أمر ديني في تقييده نظر، بل إذا أجمع ولو على أمر دنيوي كالبيع والشراء والإجارة وما أشبه ذلك فهو إجماع. وقيل: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا. هذا القول ضعيف. إجماع أهل الحل والعقد، يعني وإن كانوا جهالا على هذا الكلام. أهل الحل والعقد من هم؟ هم الذي يسميهم الناس الجماعة، الذين بيدهم حل الأمور وعقد الأمور، يعني الشرفاء والوجهاء والأعيان. والصواب خلاف ما قال المؤلف، خلاف هذا القول، لأن الأعيان ليس لهم دخل في الأحكام الشرعية، سواء خالفوا أو وافقوا. فالضابط إذن هو الإجماع، اتفاق مجتهد الأمة على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا لابد من اجتهاد. إذا قال قائل: لو أجمعوا عليه في عهد النبي ألا يكون إجماعا؟ لا نسميه إجماعا يحتج به، لأننا نحتج على ذلك بالسنة، إما قولا أو فعلا أو إقرارا. قال: وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله. يعني معناه إذا أجمع أهل العصر على حكم مسألة فهو حجة، لا يجوز لمن بعدهم مخالفته، خلافا لداود. من داود؟ الظاهر. وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله، لأن رواية عن أحمد أن الحجة في إجماع الصحابة فقط، وأما العصور التي بعدهم فلا عبرة بها. ثم قالوا أجماع التابعين إلى آخره، أظن باقي دقيقتان. نعم نعم. نعم. هذا الظاهر سيأتينا الخلاف في هذا، أو أظن انتقل المؤلف الإجماع. إذا قال هذه منسوخة لا بد أن يبين الناسخ، لأن النسخ في عرف السابقين يطلق على التخصيص، فالتخصيص الذي هو رفع الحكم عن بعض أفراد العام يسمونه نسخا. نعم. لا، إجماع أهل العصر ما يعتبر إجماع ما دام الخلاف قد ثبت من قبل، فإذا ثبت الخلاف فلا إجماع بعده إطلاقا. لماذا؟ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها. لكن نعم يقال إن عقد الإجماع بعد الخلاف لا بأس. نعم النوازل ما يعد إجماع لأنه مبني على الاجتهاد، وهؤلاء ليس هم كل العلماء. الآن المجمع الفقهي هل هم كل العلماء؟ لا، أنا لا أدري، ما هم كل العلماء. في البلاد من هو خير من كثير منهم في العلم والتقوى. ويجب أن نقول إذا أردنا أن نقول الإجماع وأردنا أن نكبر المسألة قلنا إجماع هيئة المجمع العلمي. نعم. شيخ بارك الله فيك، الإجماع لا يمكن يتحقق أبدا، لا سيما في الزمن السابق. الزمن السابق البلاد الإسلامية مترامية الأطراف والمواصلات والاتصالات صعبة جدا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما لديه لعلهم اختلفوا. وكثير من مسائل الإجماع فيها خلاف مؤكد يعني ومحقق، ومن علماء محققين، حتى إني رأيت أظن في إعلام الموقعين أو في أحد كتب ابن القيم أن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وآخرون قالوا أجمعوا على رد شهادة العبد. كيف؟ يعني إجماعان متضادان، مما يدل على أن نقل الإجماع ضعيف. لكن يا ما أحسن فعل الموفق رحمه الله في المغني، إذا لم يعلم خلافا يقول لا نعلم فيه خلافا. فإذا رأينا خلافا محققا قلنا هذا دين على قصور هذا الناقل. هنا لكن مثلا وجوب الصلاة مجمع عليه ولا لا؟ مجمع عليه صلاة خمس. فالشيء المعلوم بالضرورة من الدين ما احتاج نقول انه مجمع او غير مجمع، لكن لنا ان نقول انهم اجمعوا عليه. شيخ، معلوم ان الشريعة لا تجمع بين المتفرقين ولا تفرق بين المتمثلين، هذا الحكم قبل النسخ وبعده معلوم؟ أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، صح؟ هذا قبل النسخ وبعده. نعم. طيب الآن عندما يثبت الله سبحانه وتعالى الرجم للزاني المحصن والجلد لغير المحصن، مع أن هذه الفاحشة أخف من اللواط، وقالوا في اللواط فآذوهما يعني فقط الأذية، مع أن أولى بالقتل من هؤلاء، فقولوا فآذوهما الآن أليس القتل من الإذاء؟ فنقول أن هذا تخصيص وليس نسخا، أن الشريعة لا تجمع. لا، الإذاء يلزم منه بقاء المؤذى، ما قال فاقتلوهما وأهلكوهما. أليس المنافقون يؤذون الرسول والمشركون يؤذون الرسول؟ نعم. هل هلك؟ لكن إن تاب. نعم. إن تاب قبل القتل. نعم. يتركوا. إذا كل إنسان عليه حد، إذا تاب قبل قدر عليه يترك. فهو يكون الآية هكذا يعني. نعم. فإن تاب وأصلح بعد يعني ما بعد الإيذاء بعد الإيذاء نعم. فلا تؤذوهما فأعرضوا عنهما. هل يعني يشترط أن يكون بعد الإيذاء؟ هذا نص الآية. فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذا إذا تاب قبل الإيذاء، أما بعد الإيذاء فقد انتهى إقامة الحد عليهم. كون الشريعة تجمع بين المتفرقين ما جمعت، لكن هذا انتقال من الأخف إلى الأثقل. واضح؟ في إشكال. وش الإشكال الحين؟ الآن كان الله سبحانه وتعالى أثبت القتل في الرجم والجلد. ها؟ أن اللواط يعني أعظم جرم من هذا. كيف؟ أثبت؟ اللواط أعظم جرم. لا أثبت إيش؟ القتل الرجم في المحصن. نعم. نعم. حكم في الزنا بالرجم للمحصن وبالجلد والتغريب لغير المحصن. طيب. مع أن اللواط أعظم جرم من الزنا. نعم اللواط أعظم جرم من الزنا، لكن اللواط ليس معروفا في العرب، يعني نادر جدا، حتى أنهم يقولون لولا أن الله قص علينا قصة لوط ما علمنا. فاكتفي بالإيذاء لأنه نادر، وقد يكون الإيذاء أشد من القتل. طيب هذا سؤال خاص. هل هما المجتهد والمقلد فقط أم أن بينهما طبقات إيش؟ نعم. هل هما المجتهد والمقلد فقط أم أن هناك طبقة ثالثة وهي المتبع للدليل أو النظر؟ لا أبدا، ما فيه إلا تقليد أو اجتهاد. والطالب الصغير ما فيه إلا التقليد. الطالب الصغير ما عنده إلا التقليد، يعني ما عنده قوة يستطيع أن يتبين له الراجح من غير راجح. يميز النصوص على نحو قول القيد على القائد أو الشرط المطلق، هل قولهما صحيح لأن هناك متبع للدليل وهذا لا هو يعني مجتهد ولا هو مقلد؟ ما نرى هذا، نرى المتبع للدليل إذا كان عنده آلة وقدرة على الإجتهاد فهو مجتهد، وإلا لكان كل واحد عام يقرأ حديث مرة واحدة وهو منسوخ أو مخصوص أو ضعيف يقول خلاص هذا الصواب. وهذا هو الذي أوجب الآن أن تكون الفوضى في الفتية. يجي طالب علم صغير يحفظ حديث يقول أنا ابن جلة وطلاع الثنايا، أين شيخ الإسلام مني؟ فهمت؟ حتى سمعت إن بعضهم لما قيل له الإمام أحمد يقول كذا قال أي الإمام أحمد وش في الإمام أحمد؟ الإمام أحمد رجل وأنا رجل، مسكين هذا إمام أهل السنة يقول هو رجل وهذا رجل، صحيح، لكن ليس كل ذي لحية رجلا. لا، هذه فوضى. نقول إما مجتهد وإما مقلد، الصغير يقلد، وإذا ترعرع وبلغ أن يجتهد ويرجع فلا بأس. أنت سبحان الله تلسوا علينا. يلا عاد هذا أذن نعلم. إذا شخص يسمع فتوى من عالم معين وبعد فترة سمع فتوى من عالم آخر نشف معين، مخالف ولا موافق؟ المهم مخالف وموافق. أسألك موافق ولا مخالف للفتوى الأولى؟ مخالف، يعني تقول أيهما يتبع؟ يتبع الذي يرى أنه أقرب للصواب، إلا إذا ذكر الثاني دليل قوله ورد قول الأول بدليل فنعم يتبع الدليل. أما مجرد أن يأتي بقول ويجيب الدليل، لأنه قد يكون هذا الدليل الذي استدل به ضعيفا أو مقيدا أو مخصصا أو منسوخا، والأول العالم الأول اطلع على شيء لم يطلع عليه هذا. والمهم أني أرى أنه يتبع الأوثق منه علما ودينا، فهمت؟ فإن تساوى عنده إما أن يخير كما هو المذهب، أو يأخذ بالأشهد أو يأخذ بالأسهل كما هو القول الثاني والثالث في نفس المسألة. اتباع الأوثق منهما دليلا وديانة هل يرفعه عن رتبة المقلد الذي لا هو مقلد، لكنه قلد من رأى أنه أقرب الحق. كمريض وصف له الدواء طبيبان، أحدهما وصف دواء والثاني وصف دواء، من يأخذ بقول من؟ بقول من هو من يرى أنه أعلم وأحدق؟ قالوا شد قولا وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود، وقد أخذوا إلى نحو قوله وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية، وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع، والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال والإجماع، هذا هو الدليل الثالث من الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. الأول القرآن، والثاني السنة، والثالث الإجماع. الإجماع في اللغة العزم، قال الله تعالى فأجمعوا أمركم أن يعزموه، والاتفاق أيضا يقال أجمع على كذا بمعنى اتفق، فله في اللغة معنى أحدهما العزم والثاني الاتفاق. أما في الاصطلاح فيقول اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، هكذا قال اتفاق علماء العصر، والعصر سيأتينا معناه، من الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر ديني، يعني لا على أمر دنيوي، لأن المقام مقام أحكام وتكليف. وقيل إن الإجماع هو اتفاق مجتهد الأمة على حكم شرعي بعد عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتفاق مجتهد هذه الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أوضح بأن يتفق العلماء المجتهدون. وأما العلماء المقلدون فليسوا بعلماء، قال ابن عبد البر أجمعوا على أن المقلد ليس من العلماء، وصادق رحمه الله. ودليل ذلك في القرآن اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والعام فرض السؤال، والمقلد مثل العام لأنه عبارة عن نسخة كتاب، وبه نعرف أن التعصب التقليد المذهبي لا يعد علما، بل العلم فيما قال الله ورسوله. قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، وصدق رحمه الله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. وأنت أيها الأخ لن تسأل يوم القيامة عن مذهب فلان وفلان، إنما تسأل ماذا أجبتم المرسلين، أي عن الكتاب والسنة. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص غاية الحرص أن يصل إلى حكم المسألة عن دليل من الكتاب والسنة والإجماع. أعود فأشرح ما قلت. اتفاق مجتهد الأمة، مجتهد خرج به المقلد، هذه الأمة خرج بذلك إجماع غيرها فليس بشيء، إجماع غير هذه الأمة ليس بشيء، لأنهم إن صح إجماعهم إنما يجتمعون على حكم شرعي في دينه، ونحن نتكلم عن حكم شرعي في دين من؟ في دين الإسلام. إذن لا بد أن يكون الاتفاق من هذه الأمة على حكم شرعي لا على حكم وضعي أو على حكم دنيوي، فإن ذلك لا عبرة به، وإن كان قد يكون إجماعا لكن لا عبرة به. العبرة أن يكون الاجتماع على أجيبه حكم شرعي. طيب، واحترز بقول حكم ما لو اتفقوا على نقل خبر، فهذا ليس بإجماع، لأن محط الحكم، محط الإجماع هو الحكم. وقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا احترزنا؟ نقول لأنه إذا كان الحكم في عهد الرسول فإننا لا نقول ثبت بإجماع، بل ثبت بإيش؟ بسنة، بسنة إقرارية، إما من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما من الله. وهنا بحث، هل يمكن الإجماع أو لا يمكن؟ نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف. فأنكر قوم وجود الإجماع أصلا، وقالوا لا يمكن الاطلاع على قول أقوال العلماء كلها، لا سيما في العصر السابق حين كانت المواصلات والاتصالات صعبة. وممن أنكره الشوكاني رحمه الله، وقال الإجماع ما يمكن، ولكن الصواب أن الإجماع ممكن في شيء وغير ممكن في شيء. هناك أشياء معلومة بالضرورة من الدين، كوجوب الصلوات الخمس، ألا يمكن أن ندعي الإجماع فيه؟ أجيبه، بلى يمكن. هناك أيضا زمن الناس فيه قليلون ويمكن انحصارهم، كزمن الخلفاء الراشدين، هذا يمكن أن ينقل الإجماع. أما الأشياء الخفية فهذه قد لا يمكن الإجماع فيها بعد أن انتشر الناس وتفرقت الأمة وبعدت الاتصالات، ادعاء الإجماع فيها صعب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. واضح يا جماعة؟ ولهذا نقول قد يدعى الإجماع في مسألة وفيها خلاف كثير، تجد بعض العلماء يقول هذا بالإجماع، وإذا رجعت إلى أقوال العلماء وجدت فيها خلاف كثير. بل قد يدعى الإجماع في شيء ويدعى الإجماع على ضده. ورأيت كلاما لبعض العلماء يقول: إن بعضهم قال شهادة العبد مقبولة بالإجماع، وقال آخرون شهادة العبد مردودة بالإجماع. كيف هذا؟ نعم، على النقيض. هذا مما يدل على أن نقل الإجماع صعب. فتجد بعض العلماء إذا لم يعلم مخالفا قال إنه بالإجماع بالاتفاق، وهذا حسب ظني، هذا حسب ظني إن كان ثقة، وإلا فقد يدعي الإجماع وهو كاذب، يعلم أنه كاذب لكن ليموه على الناس. وهذا هو الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، لأن أهل البدع كانوا يقولون أجمع المحققون على أن استوى الله، على أن استوى الله العرش بمعنى الاستيلاء. ذكر واحد أجمع المحققون يسقط في يده. فيقول الإمام أحمد إن هؤلاء يدعون الإجماع من أجل ترويج مذهبهم وباطلهم، ولهذا قال فهو كاذب. فإذا علمنا أن رجلا واسع الاطلاع وأنه ثقة متجرد عن الهوى ونقل الإجماع، فربما نقبل قوله ونقول الإجماع إيش؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، أما رجل معروف بالهوى أو معروف بالجهل لكنه يدعي العلم فهذا لا نقبل دعوه الإجماع. ثم إذا ثبت الإجماع هل هو حجة أو لا؟ هذا أيضا محل خلاف. بعضهم يقول الحجة فيما قال الله ورسوله فقط، وبعضهم يقول الإجماع حجة، وهذا القول هو الراجح أنه إذا ثبت الإجماع فهو حجة، وإن لم نعلم أن ذلك ثابت بالكتاب والسنة، مجرد إجماع حجة. وله أدلة، منها قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا واحد، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ثاني. الثاني هو الذي فيه دليل على الإجماع حجة، لأنه قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، معناه أن المؤمنين كانوا على سبيل وهذا على سبيل، وهذا مخالفة الإجماع. ومنها قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر. وجه الدلالة أن الله أمر برد ما نتنازع فيه إلى الله والرسول، فدل على أن ما لم نتنازع فيه فهو حجة يثبت به الحكم وإن لم نرجع إلى الكتاب والسنة. ومنها حديث حسن أخرجه أهل السنن لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن ما دام ظواهر القرآن تدل عليه فإنه يقبل. فالصواب أن الإجماع حجة، لكن يا إخواني الاطلاع على الإجماع أنذر من الكبريت الأحمر كما يقولون. نادر جدا، من اللي يمشي على العلماء في كل مكان يأخذ قوله أقواله فهو صعب، لكن إن ثبت يا أخوان فهو إيش؟ فهو حجة، والأدلة عرفتموها. قال المؤلف رحمه الله وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا، اتفاق أهل الحل والعقد هذا قول ضعيف، إلا إذا أراد بأهل الحل والعقد العلماء المجتهدين فنعم، أما إذا أراد أهل الحل والعقد يعني في السياسة وأمور الناس فهذا لا وجه له إطلاقا، لأن هؤلاء الذين هم أهل الحل والعقد في السياسة وأحوال الناس هؤلاء لا علاقة لهم في حكم الشرع. وأحسن حد في الإجماع ما ذكرته لكم أولا من دون كلام المؤلف، وقول حكم الحادثة قولا ليخرج بذلك الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي أن ينتشر القول في الأمة ولا يظهر مخالف، هذا إيش؟ إجماع سكوتي. والحقيقة أنك إذا تأملت كتب الخلاف التي تعتني بنقل أقوال السلف تجد أنها من هذا الباب، لأنهم لا يذكرون في القرن إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أنهم قالوا بهذا القول، والباقون ما ندري عنهم، والناس يحتجون بمثل هذا بأقوال بعض العلماء في القرن دون بقية الآخرين. فالحاصل أنه لابد أن يكون الإجماع إيش؟ قولا، لأن الساكت يا جماعة الساكت قد يكون مترددا في الحكم فلم يقل، وقد يكون معارضا للحكم لكن هاب مخالفة الجل، وقد يكون مخالفا للحكم لكن هاب الحاكم السلطان، فصار الساكت لا يعد قائلا، اسمع، لأنه قد يكون إيش؟ مترددا في الحكم فلا يستطيع أن يعارض وهو متردد، وقد يكون عارفا في الحكم لكن اللهم ارزقني ما يسمعني خائفا من الحاكم، وقد يكون مخالف العالم بالحكم لكنه هاب الجمهور، هاب مخالفتهم، وإن كان يترجح عنده خلاف ما ذهبوا إليه لكن يهاب المخالف. ولهذا نقول نحن كثيرا ونعيده الآن، إذا رأيت قولا مخالفا لقول الجمهور فلا تتسرع في القول به، وإن كان عندك أنه الموافق للسنة لا تتسرع حتى تمحص المسألة وتراجع من هنا وهناك، لأن كون الجمهور يخالفون الحق ويكون الحق مع الأقل هذا خلاف الواقع، ومعنى خلاف الواقع يعني خلاف المتوقع، لأن الجمهور إلى الحق أقرب من الأقل. كذلك أيضا إذا كان عامة الناس يمشون على قول أفتاهم بذلك علماؤهم فلا تتسرع في المخالفة، وإن ظهر لك أنها الحق، لأنه قد يكون عند علماء هذا البلد الذين مشت العامة خلفهم علم ليس عندك. وكم من مسائل ظنها الإنسان صوابا فإذا حقق وتأمل وجد أن الصواب فيما عليه الناس، فلا تتسرع. لا تكن كالذي يمشي على قاعدة خالف إيش تذكر، لأن بعض الناس يكون عنده شيء من العلم فيجد مسألة مخالفة لما عليه الناس وهي عنده مترجحة، ولو تأمل لوجد أنها ضعيفة، لكن نظرا لحب بروزه وظهوره بين الناس يلقي هذه المسألة المخالفة لما عليه العلماء ليقال قال فلان كذا. وإذا قيل له يا فلان اتق الله، الإمام أحمد يقول كذا، الإمام الشافعي يقول كذا، قال طيب الإمام أحمد مهو الرجال؟ قلنا بلى. قال أنا رجل. الإمام الشافعي مهو الرجال؟ بلى. قال أنا رجل. يعني لماذا لا تجعلوني في مصاف الأئمة؟ وربما يعتقد في هذه الحال أنه هو أعلم من الأئمة، وهذه مشكلة. الإعجاب بالنفس سبب للخذلان. انظر في غزوة تبوك، أعجب الناس بكثرتهم، فماذا كان؟ الخذلان. أنا أقول أحد ها؟ لا، في غزوة حنين انظر لما أعجبوا بكثرتهم هزموا، حتى تدارك الله الأمر عز وجل وأنزل السكينة. فأقول إذا رأيت جمهور العلماء على قول تعتقد أن خلافه هو الصواب فلا تتسرع في الحكم به حتى تردد المسألة مرارا وتكرارا وتعرف وجهات النظر، ثم عليك باتباع الكتاب والسنة. قول الجمهور مو حجة. طيب إذا رأيت أهل البلد على حال في العبادة أو المعاملات وأنت ترى أن هذه العبادة أو المعاملة غلط أو حرام، لا تتسرع في مخالفتهم، لأنه قد يكون الصواب معهم، قد يكون علماؤهم بلغوا من الكبر ما تمرنوا فيه على معرفة الحق، وأنت حتى الآن يافع وقليل العلم. انتظر لا تخالف، ثم إذا علمت أن الحق معك وأن ما على هؤلاء باطل فهل تصادمهم مصادمة؟ أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.